الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوة الإسلام، هاتان آيتان من سورة آل عمران تضمنت كل منهما أمرا ونهيا. أما الأمر الذي في الآية الأولى فهو اتقوا الله، أي خافوا الله عز وجل، فالتقوى هي ثمرة الخوف، فمن خاف الله اتقاه، ومن لم يخف لم يتقي. ولذلك أكثر الله تبارك وتعالى على عباده في القرآن الكريم من التخويف بأساليب متعددة، وبين سبحانه وتعالى أن الحكمة في تعدد أساليب التخويف هي أن يتقي الناس ربهم. قال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والمعنى: وكذلك أنزلنا هذا القرآن الكريم باللسان العربي المبين الذي تفقهونه وتفهمونه، ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه. وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعناها أنواعا متعددة لعلهم يتقون الله ربهم فيجتنبون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرا فيعملون الخير أو يعملون من الخير والطاعة ما ينفعهم. وأصل التقوى اتقوا الله، أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية. فأنت في هذه الأيام في شدة الحر تتقي الحر في البيت بالمراوح والمكيفات، فإذا خرجت إلى الشارع اتقيت الحر بالمظلات، فهذه التقوى. فإذا اتقيت الله، يعني إذا خشيت غضب الله وسخطه وعقابه، فاجعل بينك وبين ما تخشاه من ذلك وقاية، وهذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وأدنى ذلك القيام بالواجبات وترك المحرمات. أدنى الوقاية التي تجعلها بينك وبين ما تخافه من غضب الله، أدناها أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، وأعلاها أن تفعل المستحبات وتترك المكروهات. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يدع بعض الحلال خشية أن يكون حراما. وعن الحسن رحمه الله قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة أن يكون حراما. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى ما هي، فقال للسائل: هل أخذت طريقا ذات شوك؟ هل مشيت في أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: إما أن أجاوز الشوك أو أقصر عنه أو أميل عنه. فقال: تلك التقوى. وأخذ ابن المعتمر هذا المعنى فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأما حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكر الله تبارك وتعالى يدخل فيه فعل جميع الطاعات. شكر الله يدخل فيه فعل جميع الطاعات، فكلما اجتهدت في طاعة الله عز وجل كلما شكرته. فعل الطاعة شكر، وفعل المعصية كفر. الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. ومعنى ذكره فلا ينسى، ذكر العبد بقلبه أوامر الله عز وجل في حركاته وسكناته وكلماته حتى يمتثلها، وذكر نواهيه سبحانه وتعالى في ذلك كله حتى يجتنبها. اتقوا الله حق تقاته، هذا هو الأمر في الآية الأولى. أما النهي الذي هو فيها فهو قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو نهي بمعنى الأمر. ومعناه: إلزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. فأتى سبحانه وتعالى بلفظ بليغ موجز يتضمن المقصود ويتضمن وعظا وتذكيرا بالموت، فإن كل إنسان موقن أنه سيموت ولكن لا يدري متى يموت. فإذا كلف أن يموت على حالة ما لزمه أن يلزم تلك الحالة من حين كلف بالموت عليها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صلى صلاة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق صدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فكن دائما متلبسا بطاعة الله، منشغلا بذكر الله، حتى يأتيك اليقين وأنت على حال ترضي رب العالمين سبحانه، فتسعد حين تسمع نداء الملائكة: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما الامر والنهي في الآية الثانية فهما: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. اعتصموا أي تحصنوا وتمنعوا، اعتصموا أي تحصنوا وتمنعوا. والحبل في اللغة هو السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة. وحبل الله قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأييده، أي من الأمراء. حبل الله هم الجماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأييده، فمن نكث بيعته فقد خرج عن الجماعة. وخطب رضي الله عنه الناس يوما فقال: أيها الناس، عليكم بالجماعة والطاعة، فهي حبل الله الذي أمركم به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن قتادة رحمه الله قال: إن الله عز وجل كره لكم الفرقة وتقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا بما رضيه الله لكم. فقد ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا ولاة أمركم. وكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. والآيات والأحاديث في الأمر بلزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن معصيتهم وتحريم الخروج عليهم كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله وقال: هذه هي السبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمام بر أو فاجر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث اثنين فصاعدا لشأن إلا أمر أحدهما على الآخر وأمر الآخر بطاعته واتباعه حتى ينتظم الأمر ويتم التعاون، وإلا كان الهرج والمرج واضطرب أمر الدين والدنيا واختل نظام المعاش والمعاد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، مما لا شك فيه أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر، فالخير كل الخير في الاجتماع والألفة، والشر كل الشر في الخلاف والفرقة. ومع ذلك فإن العلماء ذكروا للاجتماع فوائد كثيرة، ولا شك أن مما يعين الإنسان على الفعل معرفة ما يترتب عليه من الخير، لا شك أن مما يعين الإنسان على الفعل فعل المأمور معرفة ما يترتب عليه من الخير. فذكر العلماء للاجتماع كما أمر الله ورسوله فوائد، منها أن الاجتماع يدعو إلى التعارف والتآلف، وبذلك تسود المحبة والإخاء ويعم التعاون الذي هو أساس كل خير. ومنها أن الاجتماع فيه تقوية للروح المعنوية في قلوب أفراد المجتمع، وذلك بسبب الاعتقاد أن يد الله مع الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت يد الله معه لا شك أنه منصور بإذن الله عز وجل. ومنها أن اجتماع الصف وتوحيد الكلمة هي الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ودوام الدولة. ومنها أن الاجتماع قوة متجددة للفرد والأسرة والمجتمع، بل وللعالم الإسلامي كله. ومن فوائد الاجتماع وتوحيد الصف والكلمة أن الاتحاد قوة، فإذا اجتمع المسلمون واتحدت كلمتهم خافهم عدوهم فلا يفكر في الهجوم عليهم أبدا، لأن الاتحاد قوة. ولذلك كان شعار العدو: فرق تسد، فرق تسد، وما نال عدونا منا إلا بعد أن فرق جماعتنا، وأوقع بيننا العداوة والبغضاء. وما أحسن ما فعله حكيم بأبنائه حين أراد أن يغرس في نفوسهم مبدأ الاتحاد قوة والتفرق ضعف. دعاهم ذات يوم فقال: ائتوني بحزمة حطب. فجاءوه بحزمة حطب فناولها أحدهم قال: اكسر هذه. فعجز. ناولها الثاني فعجز، الثالث فعجز، فأخذ الحزمة وفك الرباط، ثم أعطى كل واحد من أبنائه عودا وقال: اكسره. فكسره بكل سهولة. فقال لهم بعدما أراهم الدرس العملي: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا تفرقت تكسرت أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمع شملهم، ويوحد صفهم وكلمتهم، وأن يرفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين أجمعين، وأقم الصلاة.